من لغة العرب، والحروف ترتب وكل له طريقته في ترتيب هذه الحروف، فالمتقدمون لهم ترتيب وفيه عسر على المتعلمين، مثل تهذيب الأزهري والعين للخليل وغيرهما من الكتب التي رتبت على مخارج الحروف. وهذه لا يمكن أن يستفيد منها طالب العلم اللي ما له يد في هذه الصناعة إلا بفهرس، وقد فهرست، ومنهم من يرتب الحروف المواد على الحروف الهجائية، وللمغاربة ترتيب وللمشارقة ترتيب، وبينهم اختلاف يسير ليس بكبير، لكن الاختلاف موجود. وألف الناس ترتيب المشارقة على خلاف بين اللغويين حتى على ترتيب المشارقة في ترتيب الحروف الهجائية، بينهم اختلاف في الحرف المرتب عليه المبدوء به، هل هو آخر الكلمة كما في الصحاح والقاموس، أو أول الكلمة كما في اللسان تاج. نعم، في التاج ربما تاج العروس، تاج العروس ترتيب القاموس. نعم، تاج العروس على ترتيب على آخر الكلمة. المقصود أن هذا الترتيب أمره سهل، لأن طالب العلم إذا أكثر وأدام النظر في هذه الكتب سهل عليه مراجعتها. والكتب المرتبة على هذه المواد يكتفي كثير من المحققين في العزو إلى هذه الكتب المشهورة بذكر المادة ولا يذكرون الجزء الصحيح، لأنهم يعتبرون أن طالب العلم لا يخفى عليه مثل هذا، لا يخفى عليه مثل هذا الترتيب، وأنه سهل ميسر يمكن استيعابه. رتبت الكتب التي رتبت على أواخر الحروف رتبت على أوائلها، مثل ترتيب القاموس مثلا، ترتيب القاموس. وبالمناسبة هذه الكتب، يعني كتب اللغة، لا يستغني عنها طالب علم، ولا يمكن أن يكتفي بواحد أو اثنين أو بعضها عن بعض، وكله كل كتاب له ميزته وخصيصته، فالتهذيب له أصالته قدمه، قل مثل ذلك في العين والصحاح، وما جاء بعدها له أيضا أهميته في جمعه واستيعابه. في الصحاح على ما قيل 40,000 مادة، والقاموس 60,000، واللسان 80,000، وتاج العروس على ما قيل مما لم أضبط بنفسي 120,000 من المواد. نعم، هي كتب جوامع لا يستغني عنها طالب العلم، وإن كانت حاجته إلى كتب المتقدمين قائمة، فلا يستغني بالمتقدمين عن المتأخرين والمتأخرين عن المتقدمين، مع ملاحظة أن كتب المتأخرين تأثرت بالمذاهب مما صار له أثر على اختيار المعنى الذي يرجحه صاحب المعجم، فإذا كان هذا اللفظ في معناه أثر على ما يعتقده أو أثر على ما يعمل به من أحكام، كما أشرنا إلى ذلك مرارا بالنسبة لكتب المعاجم المرتبطة بكتب الفقه، مثل المصباح المنير فهو مرتب على ترتيب العزيز شرح الوجيز للرافعي، والمغرب للمطرزي، والمطلع، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي. وهذه كتب تأثرت بأصولها الفقهية، ولذلك يصعب أن تنظر إلى حقيقة لفظ ورد في نص من الكتاب أو السنة أو لغة العرب ثم ترجح معناه من خلال هذه الكتب التي تأثرت بالمذاهب. فالمطلوب من طالب العلم أن يعنى بالقديم، ومع ذلك استفيد مما زاده المتأخرون، والموضوع بحاجة إلى مزيد من البسط والتوضيح، لكن هذا القدر كافي في مثل هذا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، يحصل في بعض المحال التجارية ويحدث أن تباع سلعة بأقل مما تباع فيه سلعة أخرى، وذلك بحسب المشترين، فمنهم من يكثر من الإلحاح والمماكسة فننقص له من الثمن، وبعضهم يرضى بالثمن من أول مرة، فهل في هذا الفعل حرج؟ يعني على المسلم أن يرفق بإخوانه وأن لا يزيد في قيمة السلع زيادة تشق عليهم، بل له أن يربح ما يزيد على قيمة السلعة، له أن يربح لكن لا يشق على إخوانه. وما يحصل من الفروق بين المشترين فروق فاحشة، مما يدل على أن التاجر زاد في السلعة زيادة فاحشة. لكن لو قدر أنه يبيع السلعة بمئة وقد اشتراها بثمانين أو بتسعين، ثم جاء شخص وماكسه وألح وخفض له شيء يسير، لا نقول أن هذا ممنوع، لأنه نزل له مما يملكه بطوعه واختياره، وهو في الأصل ما أخذ من المشتري الأول ما يشق عليه، بل قرر أن هذه السلعة تباع بمئة من غير مشقة على الزبون اللي هو المشتري. فإذا جاء غيره وماكس، لا مانع أن يخفض له في السعر، لكن الإشكال إذا كانت زيادته على الأول فاحشة، لأنه اشتراها بثمانين وقال قيمتها مئة ريال، ثم جاء فباع على أول واحد بمئتين، ثم خفض للثاني 190، ثم أخذ من الثالث 90، هذا شق على الناس. وعلى كل حال مثل هذا ليس من النصيحة للمسلمين، بل على المسلم أن ينصح أخاه. وفي حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النصح لكل مسلم. وقد طبق ذلك جرير ابن عبد الله حينما اشترى الفرس، فقال لصاحبه: بكم؟ قال: ب300. فباع عليه، اشتراه جرير، ثم لما استقر الإجابة والقبول قال: لا، فرسك يستحق أكثر من هذا، فقال: 400. وهكذا إلى أن وصل 800، ثم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. يعني قال: والنصح لكل مسلم، هذا النصح. لكن الإشكال أنه في زماننا أنه لو فعل شخص مثل هذا لعد مجنونا، يعني يبيع عليك ب300 وتشتري ب800. لماذا؟ لأن الهدف تغير. الهدف السابق، ولا يظن بجميع المسلمين إلا كل خير إن شاء الله، لكن يبقى أن الهدف في السابق النصح على ما بويع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصح اقتضي هذا. والآن الهدف جمع المال وكسب المال من أي وجه. على كل حال إذا خفض من الثمن ونزل من الثمن ما لا يظن معه أنه باع على وبثمن فاحش، إن هذا تنازل عن شيء يستحقه والأمر لا يعدوه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح لي بيع جلود الأغنام بعد ذبحها وقبل تنظيفها؟ وجهونا بما هو صواب يرحمكم الله. جلود الأغنام بعد الذبح تكون ملوثة، نعم، وتلويثها إما أن يكون بنجاسة من الدم المسفوح أو من غيره مما هو محكوم بطهارته، فإن كان تلوثها بالنجاسة فعلى الخلاف بين أهل العلم في بيع المتنجس، والأولى أن لا يباع حتى ينظف خروجا من الخلاف. وأما إذا كان تلوثها بغير بأمر ولو كان مستقدرا إذا كان غير نجس إن هذا لا مانع منه ولا شيء فيه، فإن تولى تنظيفه فهو أولى، وإن تركه من غير تنظيف فيتولى تنظيفه من اشتراه. أحسن الله إليكم. هذا السائل اسمه محمد يقول: سؤالي: ما هو العمل الأمثل عند تعارض النصوص، وكيف العمل إذا لم يمكن الترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض؟ التعارض في النصوص إنما هو في الظاهر، إذ لا يوجد نصوص كلها صحيحة متعارضة في الباطن في حقيقة الأمر، إلا إذا كان منها ما هو متقدم منسوخ ومنها ما هو متأخر ناسخ. أما النصوص المحكمة التي ليست من هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ، فإن التعارض فيها إنما يكون في الظاهر لا في الباطن. وإذا وجد هذا التعارض في الظاهر فهناك قواعد لأهل العلم يتعاملون بواسطتها مع هذه النصوص، بحيث يتم إزالة هذا التعارض. فإن أمكن حمل بعضها على بعض من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد تعين للعمل بالنصين، وإذا لم يمكن بأن لا يمكن حمل أحدهم على الآخر بأن تكون كلها عامة أو كلها خاصة، فإن عرف المتقدم من المتأخر عمل بالمتأخر وترك المتقدم، وهذا من النوع المعروف بالناسخ والمنسوخ. إذا لم يعرف التاريخ ولا نستطيع أن نجمع بينها ولا نوفق بينها بحمل بعضها على بعض من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، فإن هناك مرجحات كثيرة جمعها بعضهم كالحافظ الحازمي في مقدمة الاعتبار فأوصلها إلى 50 وجه من وجوه الترجيح، والحافظ العراقي في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح أوصلها إلى ما يقرب من 100، لكن أصولها 8 وبقية الأنواع تدخل في هذه 8، وحصرها السيوطي في تدريب الراوي. وما يتعلق بالقرآن أيضا هو محل عناية من أهل العلم ومبين وموضح. فإذا لم يمكن دفع هذا التعارض واستوت هذه النصوص من كل وجه من حيث الثبوت ومن حيث المعنى، فحينئذ يتوقف المجتهد ولا يرجح بعضها على بعض إلا بمرجح، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى المال، أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، لو وضحتموها حفظكم الله. المال والبنون بالنسبة لمعانيها معروفة، والسبب في ذلك كما قال أهل العلم: إنما كان المال والبنون زينة للحياة الدنيا لأنه في المال، لأن في المال جمالا ونفعا، في المال جمال ونفع ينتفع به الإنسان ويتجمل به، وفي البنين قوة ودفعا، في المال لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا. وما بعده: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، مما يدل على أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من متاعها مفضولة بالنسبة للآخرة وما يتعلق بها. فزينة الحياة والباقيات الصالحات يختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وجاء من السنة ما يدل على أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي غراس الجنة، غراس الجنة، كما جاء الخبر في قول إبراهيم عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنهم من قال الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وهذا منقول عن ابن عباس، سعيد بن جبير وغيرهما. ونقل عن ابن عباس أيضا أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، وهذا مأخوذ من الباقيات، فهو يبقى للآخرة، وهذا رجحه الطبري. نعم. وقال القرطبي هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن كلما بقي ثوابه جاز أن يقال له باقيات الصالحات إذا كان من الأعمال الصالحة. نعم نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.